ما يكفي لك سلامي، جيت أبين لك غرامي، شدت أضلاع سهامي، تتجه صابت وفيا، كلها أشواق وطيبة، طايرة لأغلى حبيبة، حلقت بس المصيبة، صرعتها الجاذبية، حلقت بس المصيبة، صرعتها الجاذبية، صرعتها الجاذبية. انثريني في عيونك، غلفيني من جفونك، عطريني من شجونك، قدميني لك هدية، واكتبي كلمة أحبك، وارسليها عند بابك، كلمة من قلبي لقلبك، هذه من عندي وصية، كلمة من قلبي لقلبك، هذي من عندي وصية، هذي من عندي وصية. واسمعيني للنهاية، هذي مو كل الحكاية، انت تحفى، انت يا انت، انت احلى مزهرية، صونك جيت بقطف وردة من عندك تخفف من ألم قلبي وتجفف، دمعة سالت علي من ألم قلبي وتجفف، دمعة سالت علي، دمعة سالت علي. تتجه صوبك وفيا، تتجه صوبك وفيا. آه يا قلب الحزين، آه من ظلم السنين، كل همي والأني حملا ما بين يديا، صح شوقي لك تألم وقلبي من نبضاتك ألم، قالي يا عمري وسلم يا قمر ليلي وضيا، قالي يا عمري وسلم يا قمر ليلي وضيا، يا قمر ليلي وضيا.